بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. على عادة المؤلف يذكر القصة ثم يذكر ما يتبعها من الفوائد، وفي هذا الفصل فصل قصص الأنبياء أحيانا يستفيض بذكر القصة، مثل ما فعل الآن في قصة ما سيفعل في قصة إبراهيم، أو ما فعل في قصة إبراهيم عليه السلام، فذكر 11 قصة من قصص إبراهيم في القرآن ثم أتبعها بالفوائد. والطريقة الثانية التي سار عليها في نفس هذا الفصل قصص الأنبياء أن يأتي فقط بالقصص، مثل ما فعل بقصة موسى عليه السلام، أجمل جدا في القصة وقال هي واضحة في القرآن، ورأسا دخل في الفوائد. وحتى يعني هذا نستفيد منه فائدة، أن بحسب المقام، يعني أنت أحيانا من الأفضل أن تذكر القصة ثم تذكر الفوائد، وأحيانا لا، أن توجز في القصة أنها معروفة وتذهب إلى الفوائد مباشرة. ونحن سنسير على ما سار عليه الشيخ رحمه الله. إبراهيم عليه السلام هو من صفوة البشر، وهو خليل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يتخذ من البشر أخلاء إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. وأتاه الله رشده صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، لهذا كان إبراهيم من أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في الدين، وله قصص عجيبة. سنأخذ إن شاء الله 11 قصة وما يتيسر من الفوائد التي ذكرها الشيخ. القصة الأولى قصة إبراهيم عليه السلام مع مناظرة الصابئة. كان قومه الذي نشأ فيهم صابئة، يعبدون الشمس والقمر والنجوم مع الله سبحانه وتعالى، فدعاهم بطريقة عجيبة. واختلف السلف والخلف في هذه القصة المذكورة في سورة الأنعام، هل كان إبراهيم عليه السلام ناظرا أو مناظرا؟ على قولين عند السلف وعند الخلف. هل لما قال فلما جن عليه الليل قال هذا ربي، رأى كوكبا قال هذا ربي، هل قال هذا هو يبحث عن الإله الحق فقاله ناظرا، هو ينظر في الأدلة حقيقة، أم هو قاله من باب المناظرة؟ خلاف في عند المفسرين، ترجعون إلى كتب التفسير. لكن هنا السعدي ماذا قال؟ جمع بين القولين على عادته رحمه الله، قال قال لهم ناظرا ومناظرا. ولا أدري كيف يتم هذا، أن يكون الإنسان هو ناظر وهو مناظر، يعني هو ناظر حقيقة أم فقط من باب التجوز والمناظرة؟ لا أدري، لا أستطيع أن أفهم كيف وفق السعدي رحمه الله بين القولين، وقال قال ناظرا ومناظرا، يعني هو كان يبحث عن الحق وهو لم يكن يعلم بالتوحيد، وكان ينظر في الأدلة ومع هذا ناظرهم. لا أدري، لعل هذا هو مقصوده رحمه الله. المهم أن تدرج معهم في هذه المناقشة وهذه المناظرة بأن كانت على عدة أيام، وتنزل معهم تنزلا عجيبا، فمر من مرات لما جن الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، هذا الكوكب، هذا الخلق العظيم الذي أنتم تعبدونه، هذا هو ربي. هنا السعدي قال والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، مما يدل على أنه كأنه يميل أكثر لمسألة أنه مناظرا كان عليه السلام، لم يكن ناظرا، هو كان على التوحيد. قال وهنا لما قال هذا ربي لا يقصدها إلا من باب التنزل، ما قال هذا اعتقادا أن الكوكب ربه، أن الكوكب ربه. فقال ماذا السعدي؟ قال أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسير الأصنام أو في تفسيره الأصنام لما قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ماذا قال؟ بل فعله كبيرهم. طيب هو صنم لا يفعل ولا، فهم باب المناظرة حتى يحرك العقول بهذا الفعل بطريقة الإلزام بالحجة. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب وذهب الكوكب قال لا أحب الغائبين لا أحب الآفلين. إله يذهب كيف أدعوه هو موجود ثم يذهب وين أدعو من؟ لا أحب الآفلين. فالدرجة الثانية هذه الدرجة الأولى، انتقل لشيء الأولى الكوكب، ثم لا انتقل إلى شيء أعظم وهو القمر. فلما خرج القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لأن حتى هذا القمر ذهب وأنتم تقولون هذا الخالق هذا الإله هذا المعبود، فكيف يذهب ويترك الخلق على زعمكم يتنزل معهم يناظرهم بهذا؟ يعني قد صور نفسه بصورة الموافق لهم لكن لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن لما ذهبت لا تستحق العبودية بالبرهان العقلي. فلما رأى الشمس هذه الدرجة الثالثة قال هذا أكبر، فإذا هذه تستحق العبادة بناء على ما ترون أنتم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، تعبدون الكوكب والشمس والقمر، إله يذهب ويجيء ويترك الخلق ويذهب، كيف؟ إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فطر السماوات يعني خلقهما ومنهم الكواكب كلها والشمس والقمر وأيضا الأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فهذا تنزل مع الخصم في المناظرة واستعمال للعقل في التوحيد وإثبات التوحيد وفي الرد على المبطلين وفي الرد على الفاسدين المشركين. لكن للأسف يعني هؤلاء المشركون يعني يعتقدون حقيقة بآلهتهم، فخوف إبراهيم عليه السلام بآلهتهم أن ستمسك بسوء هذه الآلهة، أنت المسؤول. هم يعني كأنهم يقولون نحن نبرئ أنفسنا إن أصابك شيء. وهذا دليل أن سبحان الله أحيانا إنسان من كثرة التخيلات يصدق الخيال، يتخيل حتى يعتقد، يكذب حتى يصدق هو أنه صادق في كذبه. سبحان الله هذا إنسان مخلوق غريب عجيب من أعجب مخلوقات الله عز وجل الإنسان. وتتعجب غاية العجب من تصرفات الإنسان. فهنا هم ادعوا ادعاء أن تخيلوا أن هذه الشمس هو الخالق والرازق هو الإله هو كذا هو الواسطة بينه وبين الله إلى آخره، من وربما لم يعتقدوا الربوبية فيها، فقط الألوهية وأن لها مكان عند الله عز وجل، لكن صدقوا هذا. فرهبوا موسى إبراهيم عليه السلام أن آلهتهم قد تمسه بسوء، فقال لهم إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. شيء عجيب، أنتم تخوفوني وأنتم لا تخافون من الله عز وجل الخالق. قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم أجاب الله عز وجل على هذا السؤال المفحم، أحيانا أنت ما تحتاج أن ترد بكثرة كلام، ترد عليهم بسؤال أي الفريقين أحق بالأمن، تجعل الجواب لهم تمشي هذه البلاغة. فالله عز وجل أجاب قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه القصة الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي قصة عجيبة تدل على حرص إبراهيم عليه السلام على الدعوة، على استعمال العقل، على التدرج مع الخصم، على الأخلاق، أخلاق إبراهيم معهم، على قبح الشرك، على قلة العقل، على أن الإنسان يصدق الخيالات الفاسدة. فهذه سبعة فوائد وقد تكون فيها أكثر. القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. من جملة ما قصه الله عز وجل علينا من قصص إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبتي، انظر إلى التلطف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كررها أربع مرات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بألطف عبارة وبأحرص ما يكون على هداية الوالد. فهذا فيه الترفق والتلطف والتأدب في الدعوة، خاصة إذا كانت مع الوالد الوالدة الكبراء الوجهاء. ماذا رد عليه أبوه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ معاجبتك آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، مو يا ولدي كما قال يا أبتي، يا إبراهيم باسم المجرد، معاجبك؟ انظر، هذا الأول. الثاني قال: لئن لم تنتهي، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة للتوحيد وأنت تلطف وترفق وتأتي بأساليب، إن لم تنتهي لأرجمنك، رجم أرجمك بالحجارة. الأمر الثالث: وهجرني مليا، لا أريد أن أراك، اهجرني. ماذا رد إبراهيم عليه السلام؟ ما قال: جزاء سيئة سيئة مثل هذا الأب المشرك الكافر الذي متكبر عن الحق الذي لا يريد الحق. هاي للأسف بعض الأولاد الآن والأبناء وكذا يقولون عن آبائهم وأمهاتهم المسلمين هكذا: أبوي ما يبي الحق، أبوي أنا أدري أنه يدري أن هذا الحق ولا يريده. هنا ما تفوه بمثل هذا. ماذا قال إبراهيم؟ لم يرد عليه الإساءة بالإساءة، ولم يرد عليه بالتصغير أو التحقير أو التهميش أبدا. ماذا قال؟ سلام عليك. يعني مو شرط قال السلام عليك، أو كما يقول الناس الآن إذا خاطبت صار مشكلة مع أحدهم، إذا الثاني يعني هو فاهم وعند العلم يقول له: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طيب هذا الآن أنت شفيت صدرك غاية الشفاء، أن أنت الفاهم أنت العالم، وحقرت أن هذا جاهل وأنه هو ما يستحق الرد، يعني أنت زدت المشكلة. لا، هو قالوا سلامة يعني قالوا كلاما طيبا سالما من تكبير هذه المشكلة ومن الزيادة عليها. فماذا قال السعدي؟ سلام عليك. قال: أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لين لا غلظة فيه ولا خشونة، ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك. هاي السلام، أنت انتهت المشكلة. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. يعني هو قبل أن ينهى عن الدعاء باستغفار المشرك قال: سأستغفر لك ربي. انظر، ما قال ربك، ما قال ربنا، سأستغفر لك ربنا، لا، سأستغفر لك ربي. يعني كأني هذا خالقي ومعبودي وإلهي الذي لا يرد لي دعاء، ولا ما تعودت عليه إلا كل جميل. ثم قال: إنه كان بي حفية، يعني برا رحيما، قد عودني اللطف وعودني الإحسان. وهذا الاستشعار من أسعد ما يكون، أن تشعر أن الله عز وجل حفي، أن الله سبحانه وتعالى حفي بك، وأن الله عز وجل مغدق عليك بالنعم، وأن الله عز وجل يتولاك، وأن الله عز وجل يحفظك. إنه كان بي حفيا. هذه القصة الثانية، وهذه فيها أيضا فوائد وستأتينا، ومنها الأدب مع الوالد، ومنها الحرص على الدعوة، ومنها الترفق بالكلام الجميل، ومنها عدم الإساءة، رد الإساءة بالإساءة، ومنها استحضار نعم الله سبحانه وتعالى القديمة معك والجديدة وعوائد الله سبحانه وتعالى الحسنة. فيما سيفعله معك في المستقبل. لهذا خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت، لا قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين أنا وأبي الحق وتصدق الحديث. أقسمت على هذا، أن الله عز وجل الذي يسأل هذا مع خلقه لا يجازيه إلا بكل خير. لهذا قالت له أبشر، هذا في البخاري. فأحيانا أنت عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ما عودك إلا كل جميل، لماذا أنت تخاف من المستقبل أن الله عز وجل سيضيق عليك أو سيفعل بك وسيفعل بك؟ لا، الله سبحانه وتعالى إنه كان بي حفية. تأمل يعني هذه الألفاظ وهذا الجمال من وصف الله سبحانه وتعالى من إبراهيم. طيب القصة الثالثة، قصة إبراهيم مع تكسير الأصنام، وهي معروفة عندكم ولن نقف معها كثيرا لأن أنتم تعرفونها، أنهم كانوا في يوم عيد وقالوا اخرج معنا، قال إني سقيم أنا مريض لن أخرج معكم. ثم لما ذهبوا ذهب إلى الأصنام وكسرها كلها، فلم نرج إلا صنما واحدا الكبير وعلق عليه الفأس. لما أتوا صعقوا وصدموا وبهتوا وغضبوا وصار فيهم كل ما تظن أن ممكن يصير في مثل هذه الحالة. قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ فبعضهم قال سمعنا فتى، في واحد شاب متحمس متهور فتى شاب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني كأن الآن ما عرفوا مكانة هذا الرجل، يقال له إبراهيم. فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وهذا الذي كان يريده إبراهيم. دعاهم بالحجج العقلية وقال هذا ربي، ما في فائدة، دعاهم مثل دعوة إبراهيم أب إبراهيم آزر، ما في فائدة. فأتى بطريقة جديدة يعني تحرك العقل، فتجمعوا هذا الذي هو يريده وليظهر لهم الحق، وقالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت الذي فعلت؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، شوفوك هو قاعد، هذا إلهكم الذي يرزقكم والذي تلجؤون إليه عند الحوائج، هذا الذي فعل. فهنا هم بين نارين، هذه حجة عقلية، انظر إبراهيم أكثر صاحب حجة. فهنا قال المؤلف إما أن يعترفوا بالحق، يقولون هذا لا يفعل شيء، هذا مسكين، هذا لا يدري، ما يسمع ولا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء، هذا الصنم الكبير، وهذا بناء على العقل، فيعترفوا بالحق فيعبدوا الخالق الرازق ويتوجهوا له بالعبادة. وإما أن يقولون نعم نعم هو الذي فعلها، ظاهر غضب على الأصنام الصغار، وهذا عكس العقل. فقال إبراهيم عليه السلام، فهم بين نارين الآن، فقال اسألوهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هؤلاء الذين صاروا جذاذا اسألوهم من الذي فعل بهم هذا. فهذا أيضا حجة عقلية أخرى، ليس فقط أن وضعهم بين احتمالين فعله كبيرهم هذا، لا الآن حجة هذا ثانية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون حجة أخرى نوع آخر. ما هي؟ هو التعليق على محال، تقول لي هل ستأتي؟ أقول لك إن شاء الله سأتيك، متى؟ إذا حجت البقر على قرونها. البقر لا تحج، وأنها تحج على القرون هذا محال، فإذا لن آتيك. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال، فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم. شوف اعترفوا لكن فترة زمنية قصيرة. قالوا إنكم أنتم الظالمون، عرفوا الحقيقة. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تعرف هؤلاء لا ينطقون ولا يدرون شو السالفة. فقال إبراهيم، هنا موطن الدعوة بعد أن اعترفوا يسيرا وحرك عقولهم وحرك أفئدتهم وحرك مشاعرهم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انظر إلى الجرأة والرد بقوة والصدع بالحق. فهنا مع عدم وجود حجة عقلية وعدم وجود منطق وعدم وجود حق يثبت عليه الإنسان، ماذا يفعل؟ يستعمل القوة. إلى الآن أي واحد ما عنده قوة، ما عنده حجة، ما عنده منطق، خلاص استعمل لك القوة. عند كل واحد بحسب القوة اللي عنده، إذا كان عنده قوة قتل يقتل، إذا قوة سيف يضرب بالسيف، سجن، ممكن قوة معنوية، يعني مثل والد مع ولده إن لم يستطع بالحجة قل أنا أبوك. طيب إيش علاقة أنت أبي أم لست بأبي؟ أنا الآن أطلب منك أمرا حقا، لكن هو الآن يخرج القوة العاطفية والقوة مكانة الأب، وإلا هذا ليس له علاقة. ويقول أنا مثلا ممكن طالب معه الحق، عكس ما يقول الأستاذ، فالأستاذ ربما يرد هذا الحق ويقول له أنا أستاذك، أنا الدكتور، ما ما ما لا يوجد علاقة، أنت دكتور أنت أستاذ، هذا الذي أمرك إما يكون حق إما يكون باطل، فإذا كان حقا تقبله وإن كان باطلا بين له أو تأمل. طيب فهنا ماذا فعلوا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهنا إبراهيم سلم أمره لله كما أتى في البخاري قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تضره بشيء وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لهم لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالا عليهم وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين عليهم. هم أرادوا شيء وصار عكسه. طيب هذه القصة الثالثة. القصة الرابعة قصة إبراهيم مع الملك. دخل على أحد الملوك وكان هذا الملك يدعي أنه هو إله من دون الله، وسبحان الله الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا الإنسان اللي أصله مني أو أصله تراب يتجبر ويقول أنا الخالق أنا الرازق أنا أحيي وأميت. بعض يعني القصص وبعض الحوادث ربما الإنسان لا يستطيع أن يستوعبها، لكن نحن نؤمن فيها وهذه حق وهذا مشاهد. يا من زماننا المعاصر، يعني أنت تتخيل أن يوجد بعض الآن الناس من تجبرهم في الزمن المعاصر كان يأكل أطفال البشر ويقول يعني طعمه لذيذا، طعمه جميل ما شاء الله، كان لا لا لا لا يتغذى وهذا إلا بلحم الأطفال. تخيل فتجبر وتكبر. فهذا واحد من الملوك في زمن إبراهيم عليه السلام، دخل عليه إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه المشكلة، هذا هو السبب في الطغيان، أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الله عز وجل الخالق الرازق هو الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، هذا الملك أنا أحيي ويميت. هنا أنا مذمومة لأنها تدل على تجبر تكبر في سياق الذم. فإبراهيم عليه السلام استعمل طريقة من طرق الحجاج العقلي غير الطرق السابقة. ماذا قال؟ ما رد عليه، قال ما شاء الله أنت تحيي وتميت، ما قال لي طبعا أنا ما شاء الله، قال أنت تحيي وتميت، ما رد على هذا السخف العقلي، ما رد عليه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يا الذي تحيي وتميت، أنت الذي تدعي أنك تحيي وتميت أكيد إذن فتخرج الشمس من المشرق. فهنا بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا فيها أحيانا ليس كل حجج الخصم أن ترد عليها، لا أحيانا تتركها وتعطيها أمر آخر يبهته، لأن المقصود أن تبين له أنه باطل. هنا ذكر أهل التفسير والعلماء أنه كان عنده إحياء وإماتة مجازية، يأتي باثنين عليهم حكم الإعدام، فهذا يقول له أنت حر فكأنه أحيا، وهذا يقيم عليه الإعدام ويقتله ويقول أنا أحيي وأميت. فأنا أدخل يعني في هذا المجاز العقلي والفلسفة وهذا الكلام الباطل، لا، يعطي شيء آخر ما يستطيع حتى مجازا، أن يخرج الشمس من المغرب وأن يشرقها من أو أن يشرقها من المغرب ويغربها من المشرق. طيب، هذه القصة الرابعة. القصة الخامسة أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى الشام بزوجته وابن أخيه لوط عليه السلام، وهو جالس في الشام ذهب بزوجته سارة إلى مصر، وكان في مصر ملكا جبارا عنيدا لا يسمع بامرأة حسنة إلا يعني يأخذها قسرا ويتعرض لها وكذا، فسمع بسارة وكانت من أجمل النساء زوجة إبراهيم عليه السلام، فأراد أن يفعل بها ما يفعل، فدعت الله عليه فكاد أن يموت، ثم طلب منها أن تدعو له فدعت، فكرر هذا 3 مرات كما ذكر لك المؤلف، فعرف أن هذه امرأة من نوع آخر، أن هذه معها حق، هذه ما لها مكان عند الله سبحانه وتعالى، فكفاها الله شره ووهب لها جارية هاجر، جارية قبطية، وكانت سارة عاقرا عقيم لا تنجب أولاد، فأعطت سارة زوجها إبراهيم هذه الأمة حتى يتسرى بها وربما يأتيها أولاد منها، فأخذها إبراهيم عليه السلام، أخذ هاجر، وبعد أن تسرى بها وولدت له وفرح بها فرحا شديدا، يعني هي أهدته سارة، فتسرى بها ولدت له، فغضبت سارة، هي أعطته ليتسرى بها لأن تنجب له، لكن سبحان الله فطرة، غضبت وغارت غيرة شديدة سارة، فحلفت أن لا يساكنها بها، هذه ما تجلس معي، هذه هاجر، وسبحان الله، الله عز وجل أراد هذا الشيء، فهذا سبب من الأسباب التي جعلت إبراهيم يأخذ هاجر وابنها إسماعيل، وذهبوا إلى مكة، جعلهم هناك في مكة في بلد لا زرع لا ماء لا ساكن لا أحد، جعلهم قليل من الماء وجراب فيه تمر، وجعلهم عند قريب من دوحة قريبة من بئر زمزم، كان أرض خالية، جعلهم هناك وسار بوحي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال له اتركهم هنا، فلما مشى إبراهيم عليه السلام وتركهم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستسلم لأمر الله ومشى، وجلست هاجر مع ابنها إسماعيل، وكما تعلمون نفد ما عندها من الماء، فسعت ما بين الجبلين الصفا والمروة 7 أشواط تبحث عن الماء، حتى أتى جبريل وضرب بجناحه عند بئر زمزم وخرج الماء، فأحاطته، لم تصبر، أحاطته سريعا هذا الماء حتى تسقي نفسها وتسقي ولدها الرضيع الذي كان يريد الماء، كان عطشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم لكان زمزم عينا معينا، يعني لو لم تحطه مباشرة وصبرت لكان زمزم عينا معينا. عند وجود الماء سبحان الله تأتي الدواب، تأتي الحيوانات، يأتي البشر، فأتى قبيلة جرهم، قبيلة من قبائل العرب، ونزلوا عند ماء زمزم، ونشأ إسماعيل معهم مع هذه القبيلة، وأعجبوا بأخلاقه وأعجب بهم حتى تزوج منهم، فيوم من الأيام هذه القصة السابعة، هذه الآن القصة السادسة، أنه هاجر إلى مصر. القصة الخامسة هذه هاجر إلى مصر أو إلى الشام وذهب إلى مصر مع الملك. ثم القصة السادسة أنه ذهب إلى مكة بأم إسماعيل وإسماعيل. القصة السابعة أنه أتى إبراهيم يوم من الأيام بعدما تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم ولم يجد إسماعيل، كان ذاهبا إلى الصيد ورأى امرأته فطرق الباب فخرجت له فسأل عن إسماعيل فأخبرته أنه ذهب إلى الصيد، فسأل عن حالهم، كيف حالكم، ما هي أحوال الدنيا معكم، فقالت أن عيشنا عيش شدة وبؤس، وشكت الحال. فقالها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما رجع إسماعيل سأل امرأته أتاكم أحد، ماذا حدث اليوم، فقالت أتى شيخ بهذا الوصف وسأل عنك وأخبرته عن عيشنا أنه سيء وأنه كذا وأنه يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. ففهم إسماعيل، قال هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. هذه قصة عظيمة، وهذا فيه سوء من لا يذكر إلا السوء. كيف حالك؟ يعني هناك من البشر وللأسف من المسلمين تقول كيف حالك؟ يقول والله تعبان. كيف صحتك اليوم؟ مو طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شيء عجيب. يعني قل الحمد لله، أقل ما فيها، قل الحمد لله، الحمد لله على كل حال. كيف البلد عندكم؟ سوء وفتن وغلاء وكذا. كيف الجامعة؟ يا أخي اتركها مستورة. كيف الطلاب؟ خلني ساكتة. دائما يرى الوجه السيء، هذا عكس التفاؤل، عكس النظرة التي يريده الله عز وجل منا وعكس نظرة الأنبياء. لهذا هنا قال غير عتبة ذلك. القصة الثامنة أنه تزوج بامرأة أخرى إسماعيل، فأتى إبراهيم وسأل، كانت طيبة، سأل عن الحال، فكانت امرأة طيبة شاكرة لله عز وجل وشاكرة لزوجها. ثم قال لها إذا أتى زوجك أقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فأتى إسماعيل وسألها وقال هذا أبي وأمرني أن أثبتك، أنت العتبة، أمرني أن أمسكك. القصة التاسعة لإبراهيم عليه السلام أنه أتى المرة الثالثة لإسماعيل وأخبره أن الله أمر إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة حتى يكون مكان للتعبد إلى يوم القيامة، فطلب منه المعاونة وعاونه، وكانوا يرفعون الحجارة ويقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوا بالحج، ومن هذه الدعوة من ذاك الزمان إلى اليوم وكل سنة الله عز وجل استجابة لهذه الدعوة يأتي العشرات الآلاف ومئات الآلاف والآن الملايين استجابة لهذا الدعاء المبارك. وكان في أثناء الدعاء لا يوجد شيء، فأنت لا تيأس عند الدعاء، أدعو ولا تدري، لعل بعد سنة، بعد عشر سنوات، بعد مئة سنة، بعد ألف سنة، ما تدري. الآن هذه مئات السنوات بل آلاف السنوات، والآن الله عز وجل يستجيب لهذا الدعاء المبارك. القصة العاشرة قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، بعد هذا التعاون وبعد هذا السيرة كلها أتى إليه وقال إن الله يأمرني أن أذبحك. هذه من القصص العجيبة. فقال إسماعيل، قال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، الله أمرني. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر على البر، الله أكبر على التسليم، الله أكبر على الاستجابة المطلقة لله عز وجل ولأنبياء الله كإبراهيم. افعل ما تؤمر، ماذا يؤمر؟ يؤمر أن يذبحك، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يستعين بالله عز وجل على الصبر على هذا البلاء العظيم. قال فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل خضع وأسلم بالاستجابة والتطبيق، وتله للجبين، تله وتله للجبين، نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وحصلت المقدمات والجزم الأكيد وتم الأجر، وحصل لهم الشرف العظيم وخلد الذكر لهم إلى أن يشاء الله. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا: إنا كذلك نجزي المحسنين، من يستجيب لله عز وجل يسلم كذا الله عز وجل يجزيه. ثم قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. القصة 11 قصة إبراهيم عليه السلام مع سارة، مع زوجته سارة. لما كبرت سارة وكانت هي عقيم بشرت بإسحاق، سبحان الله عجوز، كيف سبحان الخالق، بشرت بإسحاق. فحين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم، وكان لوط تلميذا لإبراهيم، أتت الملائكة تريد أن تذهب إلى لوط لإهلاك قوم لوط، وسأتتينا قصة لوط، مروا على إبراهيم عليه السلام، فذهب إبراهيم عليه السلام إلى عجل حنيذ وقربه إليهم، ثم قال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استغرب وأوجس منهم خيفة، خاف، فقالوا له: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم بشروا زوجته بأنها ستحمل وستلد، قالت: يا ويلتا، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة كبير في السن وأنا كبيرة وأنا عجوز وأنا شاب لم أحمل ولم ألد، إن هذا لشيء عجيب. فأجابوا بجواب: يا ليتنا أن نتمثل به وأن يكون عندنا يقين هكذا. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يوجد رحمة، إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرزق بإسحاق وولد له يعقوب، وحمد الله سبحانه وتعالى إبراهيم على هذه النعمة العظيمة، وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذه 11 قصة أوردها المؤلف عن إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر الفوائد، والفوائد التي ذكرها 19 فائدة. الأولى: الأمر الخاص باتباع إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم عليه السلام في من قصص الأنبياء، من سائر قصص الأنبياء، أن الله عز وجل أمرنا أمرا خاصا أن نتبع ملة إبراهيم. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال: ملة أبيكم إبراهيم. لهذا استثنى الله عز وجل شيئا واحدا، لا نقتدي ونتأسى بإبراهيم. وأهل العلم يقولون الاستثناء قاعدة، معيار العموم، لأنه هو أمر عام، فأنا استثني من شيء واحد. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا تقتدوا به بالاستغفار للمشرك ولو كان أبا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: فضل إبراهيم عليه السلام العظيم الذي مر معنا أنه خليل الرحمن، وهذه القصص العظيمة. الفائدة الثالثة: ما أكرم الله عز وجل إبراهيم بالفضائل المتنوعة، وذكر منها المؤلف تقريبا 7 فضائل أو 7 فضائل. قال: جعل في ذريته النبوة والكتاب. أمر الثاني: أخرج من صلبه أمتين من أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل. الثالث: اختاره الله لبناء بيته. الرابع: أول بيت وضعه للناس كعبة. الخامس: وهب له الأولاد بعد الكبر. السادس: ملأ ذكره ما بين الخافقين. السابع: امتلأت قلوب الخلق من محبته. هذا إلى اليوم اتفاق إبراهيم وكذا، وهناك زورا وبهتانا محبتهم، وهناك منهم صادقون. طيب، الفائدة الرابعة: أن الله عز وجل رفعه بالعلم واليقين، الله عز وجل رفع إبراهيم بالعلم واليقين، لهذا قال الله عز وجل وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا العلم واليقين. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فإذا بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. الفائدة الخامسة أن من عزم على فعل الطاعة وبذل المقدور في الأسباب ثم حصل له مانع يمنعه فقد وقع أجره على الله. فإبراهيم عليه السلام عزم على ذبح إسماعيل وبذل الأسباب أن ذهب إليه وتله للجبين ثم حصل مانع أن الله عز وجل نسخ وقع أجره على الله، وهذا مثله مثل ما ذكره الله عز وجل في سورة النساء كما قال السعدي، كما قال الله في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجر إلى مهاجره، كما قال الله عز وجل أكتب هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وكما يعني هو معلوم عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفائدة السادسة ما تضمنته قصص إبراهيم من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة وكيف الإلزام بالحجج الواضحة وكيف التنزل مع الخصم، وهذا مر معنا ويوجد فوائد أكثر لكن هذا ما سمح به المقام. قال الفائدة السابعة أن من نعمة الله على العبد الأولاد الصالحين، لهذا قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فمن رزقه الله أولاد صالحين عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الفائدة الثامنة أن المشاعر ومكة الآن من يذهب إليها يتذكر إبراهيم ويتذكر قصص إبراهيم، لهذا قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا فيه استشعار إيماني من جملة الحكم في المشاعر. الفائدة التاسعة أننا مأمورون بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي، لهذا قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الفائدة العاشرة أن أفضل الوصايا هو ما أوصى بها إبراهيم لبنيه، وهي بملازمة الدين وملازمة التقوى والاجتماع على ذلك في سورة البقرة، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الفائدة الحادية عشرة قال أن العامل إذا كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه فعليه أن يكون ما بين الخوف والرجاء الرجاء وأن يتضرع إلى ربه بالقبول، فهم وهم يبنون الكعبة يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، فليس معنى إتقان ليس معنى إتقانك للعمل أو ليس معنى إتقانك للعمل واجتهادك فيه أن لا تخاف وأن لا وأن تكون كالضامن للقبول، أنت بين الخوف والرجاء. الفائدة الثانية عشرة قال أن الجمع بين مصالح الدين والدنيا من سبيل أنبياء الله، وهذه عجيبة من أين أخذت؟ من قصة إبراهيم. الدين والدنيا من لما دعا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ويوجد أكثر من هذا لكن هذا ما ذكره المؤلف. فإذا الجمع بين الدين والدنيا هذا هو المطلوب، ومن الخطأ الاقتصار على أحدهم. طيب قال أيضا فائدة الثالثة عشرة قال ما كان في قصة إبراهيم عليه السلام من مشروعية الضيافة، ذهب أتى بعجل حنيذ وقال ألا تأكلون وخدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء وأتى لهم بأطيب الطعام عجل حنيذ سمين ومن ثم قربه إليهم، ما أحوجهم لأن يذهبوا إلى مكان آخر بل هو في نفس مكانهم أتى بالأكل، فكل هذه من آداب الضيافة. الفائدة الرابعة عشرة قال مشروعية السلام وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي وأنه يجب رده، دخلوا عليه فقالوا سلامة فهم الذين ابتدوا. كذلك قال من الفوائد الفائدة الخامسة عشرة قال ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل، يعني مشروعية التعارف، وأن تقول لأحد ما اسمك، ما تعرفنا عليك، أين هذه استنبطها من قوله تعالى قوم منكرون، يعني ما عرفهم، كأنه قل أنا ما عرفتكم، أنا نكرتكم، من أنتم؟ وهذا يعني فائدة لطيفة وجميلة. قال لا قوم منكرون أي لا أعرفكم، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله أنكرتكم. طيب الفائدة 16، قال الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم. فهو لمن أتى الأضياف ذهب إلى قومه وصنعوا، ذهب إلى أهله وصنعوا له عجل حنيث، ما قال لهم ما قلت لنا من قبل، ما عندنا وقت، مشغولون إلى آخره، لا بادروا. فمن صفات المرأة الحسنة أنها تبادر بأضياف زوجها وأن تستجيب، وهذا من فعل الكرماء. أما البخلاء لا، يعطيك 1000 شرط حتى ينزل لك عشاء، و1000 قيد حتى يعطيك الضيافة، ويقول ها هذا الأدب وهذه الأعراف وهذه كذا، ويعطيك يعني بروتوكولات لها أول ليس لها آخر كما يقال. الفائدة 17، قال أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم معجزة لإبراهيم وكرامة لزوجة إبراهيم وهي سارة، وهذا قال نظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا، وهذا كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعه بأنبيائه وأوليائه. الفائدة 18 قبل الأخيرة، الثناء على القلب السليم. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهنا قال سليم من الشبهات، سليم من الشهوات، مليء باليقين ومليء بالتوحيد ومليء بكل بر، وهذا الذي عليها التفاضل الحقيقي. الفائدة الأخيرة، قال ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم عليه السلام، قال في نهاية هذه القصص كلها ومنها إبراهيم، قال إنا كذلك نجزي المحسنين، مما يدل على أن هذه العطاءات من الله عز وجل ليس مقتصرة فقط على الأنبياء، بل كل من يتصف بالإحسان، وعلى قدر إحسانك مع الله سبحانه وتعالى في عبادتك، وعلى قدر إحسانك مع الخلق يكون إحسان الله عز وجل لك، ويكرمك بنعم لا تخطر لك على بال. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، والحمد لله رب العالمين.